فهمني؟ إنه هو هو ده اللي أنت قلت لي عليه. وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إنه هو العليم الحكيم. هو شوف، عشان كده أنا عايزك تختار اسم، اسمين عشرة من أسماء الله الحسنى، يبقى دول اللي أنت عايش معاهم، عايش بيهم وانت ماشي في الشارع. اسم السميع، البصير، القريب، الرقيب، محوط بيك. ساعة ما تلاقي نفسك، احنا بشر ضعاف، بنغلط، بنقع احيانا، يحيط بك اسم ايه؟ الكريم، الغفور، الرحيم، الحليم، اللطيف. ابقى عايش بتكتنفني اسماء الله وصفاته. طب مسحة تعالى قال في الحديث القدسي: عبدي، قال عبدي قم إلي أمشي إليك، وامشي إلي أهرول إليك. قال الله في الحديث القدسي: من تقرب مني شبرا. بقى بعد كل العمر ده عندك النهاردة 16 17 18 سنة، عشرين ماشي، بعد العمر ده لسه لحد دلوقتي ما عملتش لربنا شفر، شكلك وحش قوي، شفر شفر، بس قرب من ربنا شفر شفر واحد، قرب من ربنا. يا شباب، سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ولا أسامة ابن زيد على جيوش المسلمين، لما في جيش أسامة، سيدنا أسامة بن زيد كان عمره كم سنة؟ 17 سنة. بقول إن الواد ابن 17 سنة في زماننا لسه مش عارف بقى لسه إيه. لا مش أقول، لا والله من أي 17 سنة النهار. سيدنا أسامة بن زيد كان بيقود جيش في مين؟ في أبو بكر وعمر. كان في أبو بكر وعمر وراه في الجيش. مين النهاردة لو طلبنا شبابنا اللي عندهم 17 سنة من 17، أنا قلت لو بحثت الأمة اليوم احتاجت إلى شبابها من 15 ل 25، نلاقي شبابنا فين؟ في الكابينت، قاعدين على الفيسبوك بيلعبوا، قاعدين عشات، قاعدين ينزلوا مقاطع، قاعدين ينزلوا كليبات من على اليوتيوب. هو ده شغلتهم النهارده، بيعملوا ايه؟ كل واحد قاعد في حته بيلعب، قاعد يفكر، بيكتب جواب، بيقرا حته شعر، بيعمل. انتم فين يا شباب؟ اين انتم من الله؟ يا شباب الاسلام، انتم شباب الاسلام. عايز اقول للبنات، انتن يا بنات نص الأمة، وأنتن تلدن لنا النص الآخر، فأنتم الأمة كلها. وإذا قلنا قديما إن الأمهات اللي أخرج، لما تشوف الأئمة الأربعة يتامى اللي رباهم أمهاتهم، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، سبحان الله العظيم. لما تنظر، لما يقولوا إن الأوزاعي ربته أمه، تربية الملوك، ازاي بنت من دول هتربي ابنها وتربي جوزها؟ تربية الملوك تربية يرضى الله عنها، وهي في نفسها مسخولة بنفسها. لا ده انا جاي برضو في دماغي بعد ما شفت الشارع بتاعكو ده، غير دماغي خالص. قلت الشباب دول، انت يا ابني لابس كده ليه؟ انت عامل شعرك كده ليه؟ الاهتمام عبادة الجسد. الراجل مش بمنظره، الراجل مش بحلاوته، الراجل مش بجماله، الراجل مش بشعره، الراجل مش بلبسه، الراجل مش بالمجانس لمؤاخذة، الراجل لما يبقى اسمه عند الله رجل. وفرق بين الذكورة والرجولة، فليس كل ذكر رجلا. قال الله: من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال، مش كلهم رجالة، من المؤمنين رجال. الشاهد يا إخوة، أنا أريدك أن تحب الله، وبحبك لله. العلماء يقولوا إيه؟ أن حبك لله، خلي بالك،